أو على أحد من الناس، بل لم يكن أصلا قارئا ولا كاتبا صلوات ربي وتسليماته عليه، فمن أين له الوقوف على هذه المقاولة، على تفصيل هذا الاختصام؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، والمراد هنا بالملأ الأعلى هم الأملاك الكرام عليهم السلام أجمعين، واختصامهم كان في شأن آدم عليه الصلاة وأفضل السلام حين شوروا في أمره، حين شوروا في أمره، كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد قالوا مستفصلين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. واختصموا في ذلكم. والملأ هم الأشراف الذين يملؤون العين رواء والنفس مهابة وجلالا، وهو كما يقول اللغويون اسم جمع، ولذا جاز أن يوصف بالمفرد الملأ الأعلى، ولم يقل الأعلين الملأ الأعلين، إنما قال بالملأ الأعلى لأنه اسم جمع، لأنه اسم جمع بمعنى أنه لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هذا هو الصحيح في اختصام الملأ الأعلى أيها الإخوة. ولكن جرت عادة بعض المفسرين الذين يسيرون على طريقة التفسير بالآثار أن يوردوا في هذا المقام الشريف حديث الكفارات والدرجات، وفيه أيضا نبأ اختصام الملأ الأعلى، نبأ اختصام الملأ الأعلى. لا ريب أنه من الغلط أو من الخطأ أن يفسر ما في هذا السياق الكريم بهذا الحديث، ليس يصح أن يفسر اختصام الملأ الأعلى بما ورد في حديث الكفارات والدرجات الذي سأتلوه على مسامعكم بعيد قليل، لكن يصح أن يذكر هنا للتبرك ولمناسبة الألفاظ فقط أن هذا من اختصام الملأ الأعلى، فهو إذن اختصام من اختصام الملأ الأعلى، فقد اختصموا أو يختصمون في غير ما حادث وفي غير ما مسألة، لكن الاختصام المذكور في الآيات الشريفة معناه ما قد أوضحت لكم، والله تبارك وتعالى أعلم بما هناك. فما هو حديث الكفارات والدرجات هذا؟ ولربما سمعتموه غير مرة. هذا الحديث أخرجه يا إخواني جملة وعدد غفير من الأئمة، أخرجه الإمام عبد الرزاق رحمة الله تعالى عليه، والإمام ابن جرير، وأخرجه الإمام أحمد، وأخرجه عبد ابن حميد، وأخرجه الإمام الدارمي، وأخرجه الإمام البغوي في شرح السنة، ومحمد ابن نصر في كتاب قيام الليل، والإمام الطبراني، وغيرهم كثير من طرق شتى، من طريق أنس، ومن طريق أبي هريرة، ومن طريق جابر ابن سمرة، ومن طريق معاذ، ومن طريق ثوبان، ومن طريق أبي عبيدة، ومن طريق أبي أمامة، وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وسأسوق هنا رواية الإمام أبي عيسى الترمذي في جامعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من طريق صاحب رسول الله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال معاذ عليه الرضوان والرحمة: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ذات غدا في صلاة الصبح، هكذا قال في صلاة الصبح، وعند الإمام أحمد صرح بها احتبس عن صلاة الصبح وليس في صلاة الصبح، ولعله الأظهر والله تعالى أعلم. واحتبس يقال مسندا للمعلوم كما يسند للمجهول، يقال احتبس واحتبس، وروي باللفظين، وروي باللفظين، أي لم يخرج لهم، احتبس عنهم عليه الصلاة وأفضل السلام ذات غدا عند أو في صلاة الصبح، فلم يخرج لهم حتى كدنا نتراء الشمس، حتى كدنا نتراء الشمس، أي كادت تطلع الشمس فيخرج وقت الفريضة، فيخرج وقت الفريضة أي وقت صلاة الصبح. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثوب بالصلاة ثم صلى وخفف أي أوجز على غير عادته عليه الصلاة وأفضل السلام، حتى إذا فرغ من صلاته قال بصوته، أي لا لم يأمر أحدا أن يؤذن في الناس بهذه المقولة، إنما قالها هو بصوته الشريف عليه الصلاة وأفضل السلام. قال بصوته: أيها الناس على مصافكم، أيها الناس على مصافكم، أي الزموا صفوفكم لا تريموا، الزموا صفوفكم لا تريموا أي لا تبرحوا، على مصافكم، فإني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، فإني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إني قد قمت من الليل ما شاء الله لي، أو قال ما قدر الله لي، ثم استثقلت، وهذا أيضا يسند أو يبنى للمعلوم وللمجهول، يقال استثقل نوما واستثقل نوما، ثم استثقلت أي غلبه النعاس، غلبه النعاس، فنعست فنمت عليه الصلاة وأفضل السلام، كان في الصلاة فاستثقل نوما أي غلبه النعاس فنام. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: فرأيت ربي في أحسن صورة، قال العلماء أي في أحسن صفة، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، أي صفة اللحم وصفة الدم، رأيت ربي في أحسن صورة، فسألني: يا محمد قلت ربي لبيك، قلت ربي لبيك، قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت الله أعلم، لا يدري النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، قلت الله أعلم، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: قالها ثلاثا، أي رب العزة أعاد هذا السؤال ثلاث مرار، أعاده ثلاث مرار، فيما يختصم الملأ الأعلى، أي والمعنى وفي كل ذلكم يجيبه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام: الله أعلم، إنه لا يدري عليه الصلاة وأفضل السلام. قال: فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، أو بين ثدي، بين ثديي، الله أعلم بحقيقة كل هذه الصفات وحقيقة هذه الأفعال، هي لائقة بجلال الله تبارك وتعالى، لا ندري شيئا من كيفياتها، لا ندري شيئا من كيفياتها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلنسلم الأمر إلى صاحب الأمر، لا إله إلا هو. قال: فعرفت، في رواية أيها الإخوة، بعد أن وضع الرحمن تبارك وتعالى كفه بين كتفي المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: تجلى لي كل شيء وعرفت ما بين السماء والأرض، وفي روايات: وعرفت كل شيء، أي مما عرفت كل شيء مما يمكن لبشر أن يعرفه، وإلا فلا يحيط بالأكوان والأشياء علما إلا منشئها وباريها، لا إله إلا هو. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، فليس يتناقض مع ما في الكتاب العزيز من حصر العلم بالغيب في الله تبارك وتعالى، في الله وحده تبارك وتعالى. ثم سألني: يا محمد قلت لبيك ربي، هنا قال لبيك ربي، وهناك قال ربي لبيك، يا محمد قلت لبيك ربي، قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت يختصمون في الكفارات والدرجات، إذن هي قضية هامة، هي قضية هامة جدا تختصم فيها الملائكة، وكأن الملائكة أشد حرصا على سعادتي وعلى خير بني آدم من بني آدم أنفسهم، فبنو آدم هذا لا يعنيهم كثيرا، لا يعنيهم أن يعرفوا ما الذي يرضي الله وما الذي يسخط الله، ثم لا يعنيهم أن يعرفوا مما هو داخل في دائرة ما يرضي الله، كم تبلغ هذه الأشياء، كم تبلغ هذه الأشياء من رضوان الله، ما الذي يكفر به منها عن ابن آدم من ذنبه، وما الذي يرفع درجته؟ لا يعنيهم هذا كثيرا. نسأل الله ألا نكون منهم، وألا أن نستمر، وألا نستمر على هذا النعت. فقد قال المصطفى المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام: ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أخرجه أحمد. ويل لأقماع القول، ما معنى ويل لأقماع القول؟ معناها أن يكون المرء والعياذ بالله أذنه كالقمع، يسمع من هنا ويخرج من هنا، يسمع الموعظة، يسمع الآية، يسمع الحديث، وكأنه ما سمع النبي يتوعده بالويل، يقول ويل، ويل لأقماع القول. ليست المسألة أن نقول، وليست المسألة أن نسمع، المسألة أن نفقه وأن نعمل، أن نرعوي، أن ننزع، أن نحسن من أنفسنا، أن نثوب وأن نؤوب وأن نعود إلى الله. ويل لأقماع القول، فكم ترون من أقوام، فكم ترون من أقماع بين الأقوام والعياذ بالله، كم ترون من أقماع في الأقوام في الناس والعياذ بالله، قلوب كالجلاميد وآذان كالأقماع، فويل لهم. هكذا قال المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام. نعود إلى ما كنا فيه. قال: ثم سألني ربي تبارك وتعالى عن الكفارات. ما دمت قد عرفت وقد علمت يا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه أبدا أبدا، فما هي الكفارات؟ قال: قلت عليه الصلاة وأفضل السلام: هي مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، أي انتظارا للصلاة، انتظارا للصلاة وليس جلوسا لشأن الدنيا، وإنما انتظارا للعبادة. مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، أي في الأوقات التي يكره المرء فيها أن يبلغ بوضوءه، أي أن يسبغ وضوءه، يتوضأ وضوءا جيدا حسنا، كأوقات البرد الشديد، كأوقات البرد الشديد، هذه هي المكاره أو المكروهات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال هنا المكروهات لمزاوجة لفظي الجماعات والصلوات، وإلا ففي الأحاديث الصحيحة الأخرى في المكاره نفس المعنى، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم سأله تبارك وتعالى: ثم فيما، أي فيما يختصمون أيضا. عند غير الإمام الترمذي في جامعه رحمة الله تعالى عليه سأله عن الدرجات، فوضح بهذا التفصيل أن السؤال الأول كان عن الكفارات، والسؤال الثاني كان عن الدرجات. سأله إذن عن الدرجات. ثم فيما، أي هنا سؤال وارد بخصوص الاستعلام عن الدرجات. قال: فقلت صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إطعام الطعام، وتليين الكلام، وقولوا للناس حسنا. لم يقل وقولوا للمسلمين، إنما قال قولوا للناس، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. كأن أكثر ما ينزغ الشيطان إنما ينزغ باللسان، إنما ينزغ باللسان، أي بما يلقيه ابن آدم بلسانه، فينزغ بين العباد ويفرق بينهم، فتحدث الشحناء والبغضاء والعياذ بالله. أقول لعبادي يقول التي هي أحسن، تليين الكلام، إذن إطعام الطعام وتليين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام، والصلاة بالليل والناس نيام. هذه الخصال الثلاث الكريمة مذكورة في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تدخلوا جنة ربكم بسلام. أيها الناس، أطعموا الطعام وألينوا الكلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال عبد الله: فعلمت أنه ليس بكذاب. قال: أول ما جاء هرع الناس إلي، فكنت في من هرع، فكنت في من هرع، أي أسرع. قال: فنظرت إلى وجهه وجهه ليس بوجه كذاب، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان وجهه ينبيك بالخبر. أيها الإخوة، ما أسر أحد سريرا إلا رداه الله رداءه، ما أسر الله أحدا إلا ظهر في فلتات وجهه وفي فلتات لسانه، أستغفر الله، وفي أسرة وجهه، في فلتات لسانه وفي أسرة وجهه. وجه الكذاب يقول إنه كذاب، ووجه الصادق يشهد له بالصدق، علمت أنه ليس بكذاب. قال هاته الكلمات اليسيرات الجامعات المباركات صلوات ربي وتسليماته عليه. يقول عليه الصلاة والسلام تتمت حديث الكفارات والدرجات، فقال لي يا محمد سل، بعد أن أجبت وجزت الامتحان، سل، سلني من فضلك. وما أجاب إلا بفضل الله، هو الذي عرفه وهو الذي علمه بعد إذ لم يكن عالما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. عليه الصلاة والسلام قال يا محمد سل، قلت أسألك فعل الخيرات. الله أكبر، الله أكبر. ماذا يمكن لأحدنا أن يتوهم من نفسه لو كان في مثل أو في قريب أو في شبيه بهذا المقام الشريف، أن يقال له سل تعطى، لربما سأل الدنيا، لربما سأل الملك، لربما سأل الزعامة، لربما سأل الشهوات والملاذ وأماني النفس. فانظروا ماذا سأل المصطفى المحمود عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد سل، أي سل تعطى. قال قلت ربي أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم آمين. ونحن نسألك كما سألك مولانا حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وأسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم آمين. قال عليه الصلاة والسلام إنها لحق. هذه الكلمات التي قلتها وأخبرتكم بها من حديث الكفارات والدرجات وهذه الدعوات المباركات النيرات الشريفات، إنه أو قال إنها لحق، ادرسوها ثم تعلموها. ونحن هنا جئنا لندرسها ثم لنتعلمها بأمر مولانا رسول الله، هو الذي أمرنا أن ندرس هذه الخصال، أن نعرض لها بالدرس، بالذكر، بالتفهيم، بالشرح والتبيين والتفسير. ادرسوها ثم تعلموها. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، هذا حديث حسن صحيح، سألت عنه محمد ابن إسماعيل، يعني الإمام البخاري شيخه وأستاذه، سألت عنه محمد ابن إسماعيل قال هذا صحيح، أي هذا حديث صحيح. سألت عنه البخاري فقال هذا صحيح، حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكون الأمر كذلك، لأن لبعض الأئمة الآخرين مقالا في هذا الحديث، لأن لبعضهم مقالا وتعقيبا على تصحيح الإمام الترمذي لهذا الحديث، الله أعلم بحقيقة الحال. أيها الإخوة، بان من هذا الحديث الشريف أن الأعمال تتمايز إلى كفارات وإلى درجات، وبان من أحاديث أخر أيها الإخوة أن الأعمال قد تكون كفارات ودرجات في نفس الآن. إذن ما من عمل إلا يمكن أن يكون، أريد ما من عمل صالح إلا يمكن أن يكون أيها الإخوة كفارة أو درجة، أو كفارة ودرجة، أو كفارات ودرجات في نفس الوقت إن شاء الله تعالى. الملائكة مهتمة جدا بهذا الأمر، مهتمة جدا، معنية أشد العنو بهذا الأمر. ما هي الكفارات؟ ما هي الدرجات؟ ما مقدار ما يكفر به؟ ما مقدار ما يرفع من درجات العبد؟ الملائكة تختصم، وربما رجعت إلى قول واحد بعد مؤامرة الرأي ومماخضة الفكرة، وربما لم تعد بعد المماخضة والمؤامرة إلى رأي، فسألت المولى الجليل تبارك وتعالى، وعنده العلم والحكم وحده، وعنده العلم والحكم وحده، لا إله إلا هو ولا رب سواه. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام جعل في أول هذا الحديث في الشطر الخاص بالكفارات، جعل المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد انتظارا للصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات من الكفارات. لكن هنا يثور سؤال، أليست هذه عبادات؟ أليست العبادات لرفع الدرجات؟ اللهم بلى. إذن هذه قطعا هذه الأعمال درجات وكفارات، لكن لما خصت فذكرت تحت عنوان الكفارات فقط؟ قال العلماء كالإمام ابن رجب رحمة الله عليه الحنبلي وغيره، لأن الحكم أيها الإخوة للغالب في أمر الألقاب، في أمر الألقاب إنما يكون الحكم للغالب، فالغالب في هذه المذكورات أنها كفارات، وإن صح أن تكون درجات بلا ريب كما سيأتيكم بيانه الآن، وقد أمرنا بدرسها وتعلمها، فهذا من درسها وتعلمها إن شاء الله. كيف نأتي أيها الإخوة إلى المشي إلى المساجد لأداء الصلوات في جماعات؟ مشي الأقدام إلى الجماعات، مشي الأقدام إلى الجماعات. في الصحيح قال عليه الصلاة وأفضل السلام، أخرجه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من غدا أو راح إلى بيت من بيوت الله، أي للصلاة لأداء الفرائض، أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. والنزل ما يهيئ من كرامة الضيف، يعني ما يهيئ للضيف من كرامة، ما يهيئ للضيف من كرامة. انظروه، إن الله تبارك وتعالى بنفسه يهيئ للعبد هذا النزل، لكن ماذا يهيئ له؟ طعاما وشرابا؟ كلا، يهيئ له نزلا لا ندريه. وبالقطع أن من هذا النزل ما هو غذاء للأرواح، ما هو غذاء للنفوس، ما يرقى بالإنسان، ما يصعد وما يسعد به الإنسان إن شاء الله. أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. لا إله إلا الله. إذا ليست مسألة كفارة فقط، بل هي درجات أيضا، هي درجات وهبات وعطاءات، إنها منح وهبات وعطاءات ودرجات وكفارات في نفس الوقت، لأن النبي سماها كفارات تكفر. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا تطهر المؤمن، أو قال المسلم، في بيته ثم غدا إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فيه فريضة من فرائض الله، كان له بكل خطوة يخطوها رفع درجة وحط خطيئة. إذن درجات وكفارات، إذن درجات وكفارات، بكل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. لا إله إلا الله. بكل خطوة، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. هذا من آثار العباد، هذا من آثار العباد. في مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: خل المكان حول المسجد، يعني حول مسجد رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، خل المسجد، فأراد بنو سلمة أن يتخذوا لهم بيوتا قرب المسجد، أي قرب مسجد رسول الله، ليكونوا قريبين من رسول الله ومن مسجده. فبلغ ذلكم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فقال لهم: يا بني سلمة، بلغني عنكم أنكم تريدون اتخاذ بيوت قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، إنا لنريد ذلك. قال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم هكذا منصوبة، أي الزموا دياركم، ظلوا، لا تبرحوا، ظلوا في دياركم وهي بعيدة من المسجد، أبعد مما تريدون اتخاذه من بيت أو من بيوت. دياركم أي الزموا دياركم، وهذا أمر، وجواب الأمر تكتب بالجزم، تكتب آثاركم، إن في ذلكم كتبا لآثاركم، بكل خطوة تخطونها درجات ووضع خطيئات، تكفير خطيئات وسيئات. بني سلمة، أي يا بني سلمة، بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. قالوا: ما يسرنا أننا كنا تحولنا يا رسول الله، الحمد لله أننا لم نفعل ولم نتخذ هذه البيوت قرب المسجد، هذا معنى ما يسرنا أننا كنا تحولنا يا رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن هي درجات وكفارات أيها الإخوة، هي درجات وكفارات في نفس الوقت. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا في فضل السعي إلى المساجد، ويكفي أن من فضل ذلك أن فيه ما يشهد للمؤمن إن شاء الله بصدق الإيمان وحقيته، لما أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد وحسنه، قال قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن، الله يشهد له بالإيمان، لا يعمر المساجد، لا يختلف إليها، لا يعتادها، إلا من كان معمور القلب بالله، مسكون القلب بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا منهم. هذه فضيلة نفتقدها نحن المغتربين أو أكثرنا لقلة المساجد ولأننا لا نسمع النداء. فالله المستعان لا إله إلا هو، رد الله من رأى الخير في رده إلى بلاده وإلى أوطانه، رابحا غير خاسر، عزيزا غير ذليل، آمنا غير خائف إن شاء الله. اللهم آمين. وحي حين لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث، يعني ما لم يحدث ما ينقض وضوءه، ما لم يحدث تقول الله اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء بالمغفرة، دعاء بالرحمة. إذن هذا من باب الأثوبة والأجزية، من باب الأثوبة والأجزية، اللهم ارحم، اللهم اغفر له. والدليل على أن هذه الخصلة الكريمة ملتحقة بالدرجات قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: لا يزال العبد في صلاة من انتظر الصلاة. إذن حكمه حكم المصلي، ويكتب له أجر ماذا؟ أجر المصلي. إذن درجات، أجور وأجزية وأثوبة ودرجات وكفارات إن شاء الله في نفس الوقت. وإسباغ الوضوء على المكروهات أو في المكروهات، إسباغ الوضوء في المكروهات. وقطعا تعلمون أن الوضوء عبادة نقدمها بين يدي أعظم العبادات الصلاة، فهي عبادة، فهي جزاء وثواب. ولو لم يكن في ذلكم إلا أنها مفتاح، هذه العبادة إلا أنها مفتاح نستفتح به أبواب الجنة الثمانية كلها لكفى إن شاء الله. ففي الحديث الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يتوضأ فيبلغ، وفي رواية فيسبغ الوضوء، فيبلغ أي يبلغ بوضوئه المبلغ المراد شرعا المستحب، ومن ذلكم المستحبات والمندوبات كإطالة الغرة والتحجيل، كإطالة الغرة والتحجيل. قال عليه الصلاة والسلام: فيبلغ، أو قال في رواية فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، بعد كل وضوء أيها الإخوة، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. زاد الإمام الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين، هذا عند الترمذي وليس في البخاري، واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها، من أي هذه الأبواب الثمانية شاء بالوضوء. أليس في ذلك رفعة؟ أليس في ذلك درجة؟ أليس في ذلك ثوابا عظيما وحظا جزيلا؟ اللهم بلى. ومع ذلك فالوضوء أيضا كفارة، فالوضوء كفارة. الطهور شطر الإيمان في مسلم، الطهور شطر الإيمان، درجات عظيمة جدا جدا أيها الإخوة. الدليل أيضا التفصيلي على أن الوضوء كفارة أو كفارات ما في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم، أو قال المؤمن، هكذا شك الراوي، العبد المسلم أو المؤمن، وهكذا كانوا يتحرون أيها الإخوة الضبط والتدقيق في البلاغ في التبليغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد، هل قال المسلم هل قال المؤمن، كانوا دقيقين جدا ليظفروا ببركة دعوته المباركة. نضر الله امرأ، وفي رواية وجه امرئ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب إنسان لم يسمع كلامي لكن بلغه كلامي هو أوعى له وأفقه فيه وأعرف به إن شاء الله ممن سمعه مني. وهذه قسمة الله هذه قسمة الله وأرزاق العباد، وأرزاق العباد يرفع من شاء ويضع من شاء ويفضل من شاء على من شاء بما شاء كيف شاء، لا يسأل عن شيء لا إله إلا هو وهم يسألون. أيها الإخوة، ما من عبد مسلم أو قال مؤمن يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرج كل خطيئة كان نظر بعينيه إليها مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، مع الماء الذي غسل به وجهه أو مع آخر قطر هذا الماء، مع آخر قطرات الماء أو قال مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه يريد إلى المرفقين، يريد إلى المرفقين لأن هذا لا يكون إلا بعد غسل الوجه، فإذا غسل يديه نزل أي تساقط كل خطيئة كان أي كان بطشتها يداه، كان بطشتها لأن هذا مؤنث غير حقيقي فيجوز فيه التذكير والتأنيث في الفعل، كان بطشتها يداه حتى يخرج نقيا أي من ذنبه، حتى إذا غسل رجليه أو قال قدمي خرج أي سقط كل خطيئة مستها قدمه، مستها قدمه حتى يخرج نقيا. هذا بالوضوء فقط. إذن الوضوء بهذا الحديث المفصل كفارة أيها الإخوة، وهو كما قد سمعتم ورأيتم رفعة درجة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنما جعل المصطفى والرب الجليل لا إله إلا هو هذه الخصائص المذكورة كفارات كما قلنا، وأعطاها هذا اللقب والعنوان لأنه غلب فيها التكفير، غلب فيها التكفير، وإلا فهي درجات وأثوبة وأجزية إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما القول في إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام فظاهر، ظاهر أنها درجات أيها الإخوة، ظاهر أنها درجات، وقد يكون فيها أيضا كفارات لها مدخل بلا شك في التكفير، لكن غلب عليها أن تكون إيه؟ درجات. فهي درجات بالأصالة وكفارات بالعرض، هي درجات بالأصالة أي بالأولية وكفارات بالثانوية أي بالعرض كما يقال، والله تبارك وتعالى أعلم. أيها الإخوة، الكفارات كثيرة جدا، الكفارات كثيرة جدا، ليست تقتصر على هذه الخصال الكريمة الثلاث، إنما هي كثيرة جدا جدا. من أشهر هذه الكفارات يا إخواني، ومنها أقوال ومنها أفعال ومنها ما هو من كسب العبد ومنها ما ليس من كسب العبد أصلا. فمما هو ليس من كسب العبد ما يبتلي الله به عبده من المصائب والبلايا، هذا ليس من كسب العبد. الله ينزل عليه الداء، الله يقبض ولده، الله يصيبه يرزقه في ماله، هذا من فعل الله، هذا من القدر، لكن يكفر بذلك مع العبد أيها الإخوة من خطاياه، يكفر عنه كثيرا، مع أنه ليس من كسبه. لكن هنا سؤال هام جدا، هل يشترط في هذا التكفير الصبر والرضا؟ الصحيح وظواهر الأحاديث النبوية الشريفة أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يصبر العبد ولا أن يرضى، لكن يشترط أن لا يكفر، يشترط أن لا يكفر، لأن الصبر ليس معنى سلبيا والرضا ليس معنى سلبيا بمعنى أن لا يكفر وأن لا يسخط، لا، الصبر والرضا معنى سلبي وإيجابي في نفس الوقت، يطول تفصيل هذه الجملة. على كل حال، الصحيح خلافا للإمام العلامة القرطبي في كتابه المفهم وهو شرحه على مسلم، إذ اشترط القرطبي الصبر والرضا، وهذا لم تنطق به الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة ظاهرة جدا في أن مجرد إصابة المؤمن أو المؤمنة بالبلاء في نفسه في ماله في ولده في غير ذلكم يكفر إن شاء الله ذنبه وخطيئته، أو يكفر به من ذنبه وخطيئته إن شاء الله تعالى. فإن صبر ورضي فله أجر زائد ورفعة بمقدار صبره ورضاه، هذا موضوع آخر. ولذا تعقب السادة الأئمة والعلماء على الإمام سلطان العلماء ولي الله العالم الشهير العز ابن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء، إذ قال عليه الرحمة والرضوان في قواعده، قال قواعد الأحكام، قال ظن بعض الجهلة أن الأمراض والمصائب والبلايا كفارات ورفع الدرجات، قال وهذا غلط صريح، هذا غلط صريح، هو يريد أنها كفارات فقط وليست إيه ثوابا ولا رفع إيه في الدرجات. لماذا؟ قال العز قدس الله سره، لأن العبد إنما يثاب على كسبه، وهذا ليس من كسبه، هذا من فعل قدر، هذا من فعل الله بك، فكيف تثاب عليه؟ وإنما يثاب العبد على ما يقوله أو يفعله بإزاء ذلكم. قال تبارك وتعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة ذكروا الله فاستغفروا، لا، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال العز: فهذه الصلوات والرحمة والهداية وأولئك هم المهتدون، لأنهم استرجعوا فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا لأن المصيبة أصابتهم، هذا ليس من كسبهم. هكذا فهم الإمام العز أيها الإخوة. لكن النصوص النبوية الأحاديث الصحيحة قاضية وقاطعة بأنه يثاب أيضا وترفع درجته بالبلايا، وكما قلنا. وأما أنه يكفر فلا شك أنه يكفر عنه بذلك قطعا بلا اشتراط صبر ورضا إن شاء الله تعالى. فإن صبر ورضي كما قال علامة المحقق الحافظ ابن حجر كان ذلك زيادة في ثوابه، وهذا كله من فضل الله، هذا كله من عظيم وعميم فضل الله الجسيم على عباده المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم واختم لنا بخاتمة الإيمان الكامل التام يا رب العالمين. ما يدل على ذلك أيها الإخوة ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: دخلت على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وهو يوعك وعكا شديدا، والوعك هو الأذى الناشئ عن الحمى، ليس أي مرض. بعض الناس يحسب أن الوعك هو الألم أو المرض، لا، الوعك هو مغزو الحمى، أي الألم والتأذي الحاصل عن الحمى، ارتفاع درجة الحرارة، يسمى وعكا فقط. وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: نعم، إني لأوعك كما يوعك رجلان، وفي رواية شديدان منكم، كما يوعك رجلان شديدان قويان أيدان منكم. قلت: يا رسول الله، ذلك أن لك لأجرين؟ هل معنى ذلك أن لك في هذا الوعك الشديد كرجلين منا أجرين؟ قال: نعم ذلك كذلك، نعم ذلك كذلك. أيها الإخوة، ثبت الأجر هنا أو لم يثبت؟ ثبت وورد. إذن هنا يؤجر المرء، يؤجر المرء على إيه؟ على الوعك، يؤجر على الوعك. إذن هنا ثبت الأجر، ثبت الأجر. قال: نعم ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله به، أي بهذا الأذى، إلا كفر الله به خطيئته، إلا كفر الله به خطيئته وغفر ذنبه. إذن أجر وتكفير أيها الإخوة، أجر وتكفير أيها الإخوة. هذا المعنى ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة جدا، وهذا من الجزاء الذي نجزى به في دنيانا. روى الإمام أحمد وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، ما هذه الآلام، أو قال الأوصاب التي تصيبنا، هذه الآلام والتبريح والأوجاع والأدواء التي تصيبنا. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ذلك مما يكفر عنكم خطيئاتكم. فقام أبي بن كعب هذا القارئ العظيم والفقيه الجليل فقال: يا رسول الله، وإن قلت هذه الأوصاب والأوجاع، وإن قلت يكفر بها عنا من خطايانا؟ وإن قلت؟ قال: وإن شوكة، هذا على تقدير وإن كانت شوكة، وإن شوكة فما فوقها، حتى لو شوكة يشاكها المسلم أو المسلمة إن شاء الله يكفر به عنه أو عنها من خطايا أو خطاياها إن شاء الله، وإن شوكة فما فوقها. فرفع أبي يديه فدعا قال: اللهم إني أسألك ألا تبارحني الحمى، أنا أريد هذا الوعك الشديد دائما، ألا تتركني حتى أموت في غير ألا تشغلني عن حج. انظر إلى النظر، إلى ماذا ينظر؟ فقط العبادات، لا يريد شيئا من الدنيا. حتى أموت في غير ألا تشغلني عن حج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله أو صلاة جماعة. قال الراوي: فكان أبي ابن كعب إذا مسه أحد وجد حرها، دائما حرته مرتفعة، دائما يوعك، حتى توفي رضي الله عنه وارضاه. رجال صدقوا، صدقوا الله فصدقهم الله، كان صادقا في دعوته فآتاه الله دعوته لأنه صادق، كان صادقا في دعوته فآتاه الله دعوته. ومن ذلك ما رواه الإمام مالك في موطئه مرسلا عن عطاء بن يسار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عطاء طبعا من التابعين وليس من الصحابة، ولذا في الحديث مرسل كما هو ظاهر. عن عطاء قال: قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: إن العبد إذا مرض فعاده عواده، يعني زاره إيه؟ من يعوده لمرضه، عيادة المريض، فعاده عواده، أرسل الله ملكين فنزل ليسمع بماذا يجيب عواده. طبعا السؤال التقليدي: كيف تجدك؟ كيف حالك اليوم؟ هكذا. فيريد الملكان، والله أعلم، طبعا الله أعلم بكل شيء، له العلم من قبل ومن بعد، أرسل ملكين نعم ليسمع ما يجيب به عواده. فإن هو أجابهم فقال: الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، صعد إلى المولى الجليل فأخبراه وهو أعلم، الله يعلم كل شيء، لكن هذا لتعليمنا، هذا أحدثه الله وخلقه لكي نتعلم نحن فقط للتعليم، والله وإلا فالله أعلم بكل شيء. وهو أعلم لا إله إلا هو، أجابه بما قال: حمدك أي وأثنى عليك. فيقول الله تبارك وتعالى لعبدي علي: إن أنا قبضته أو قال توفيته أن أدخله الجنة. فقد تدخل الجنة يا عبد الله بمرضى واحدة تحسن فيها الصبر والاحتساب والرضا عن ربك، بمرضى واحدة، لا بعمل، وإنما فقط بهذه المرضى، لا بعمل متقدم. أعني لعبدي علي: إن أنا توفيته أن أدخله جنتي، وإن أنا أرسلته أي فلم أتوفه ومددت له في حبل الأجل، وإن أنا أرسلته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أغفر له ذنوبه. لا إله إلا الله. أيها الإخوة، ومن الكفارات ما في الصحيح: الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت، فلا رمضان ولا الجمعة ولا الصلوات تكفر الكبائر. ما الذي يكفر الكبائر إذن؟ التوبة الصادقة. وأما التبعات وحقوق العباد فلا تكفرها التوبة بمجردها، ولا تكفرها المذكورات، لا رمضان ولا الجمعات ولا الصلوات. ما الذي يكفرها إذن؟ لا يكفرها شيء إلا أن تبرأ منها ذمة العبد بإعادة الحقوق إلى أصحابها وتحللهم، بإعادة الحقوق إلى أصحابها. كذا ينبغي أن نفهم الدين. بعض الناس يزور ويزيد وينقص في الدين على قد هواه، يفصل على قد هواه، هواه أن يغتال حقوق الناس، يقول الصلوات تكفر إن شاء الله، التوبة، البكاء من خشية الله، كلام فارغ، لا تكفر شيئا من هذه الأشياء. حقوق العباد يا إخواني، التبعات تسمى، التبعات وحقوق العباد المادية والمعنوية، أكثرها أكثر المعنوي، وأما المادية فكله، كل المادي لا يمكن أن تبرأ منه إلا بأن تبرئ ذمتك بتحلل أخيك وإعادة الحق إليه، أو يحلك أخوك، أو يحلك أخوك، إن أحلك فأنت في حل إن شاء الله تعالى، وإلا لا ينفع في هذا لا توبة بمجردها ولا كل هذه العبادات ولو عبدت الله إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل أحدا علينا حقا، ومن كان له علينا حق أحلنا منه بفضل الله أو أقدرنا على أن نتحلله منه، اللهم بفضلك ومنك آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ربما تكون عظة هذا المقام أن نستكين لأمر الله، وأن نستكين لقدر الله تبارك وتعالى، وأن نحتسب في الصبر والرضا والتسليم على المكروهات من المقدورات ما نحتسب، وربما أكثر مما نحتسبه من عباداتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه علامة خير. فقد روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، ما معنى يصب من؟ يعني يأخذ شيئا من ماله، شيئا من صحته، شيئا من سعادته، شيئا من ولده. جاءت امرأة في مسلم، في صحيح مسلم، قالت يا رسول الله لقد دفنت ثلاثة من ولدي، أنا قدمت ثلاثة فرطا لي من أولادي. قال لقد احتضرت بحضار من النار، بينك وبين نار جهنم حضار واسع، سور كبير، يعني بمعنى لن تدخل نار جهنم إن شاء الله. قالت دفنت ثلاثة، قدمت ثلاثة من ولدي. قال لقد احتضرت من نار جهنم بحضار، يعني يا أمة الله. هذه مصيبة، لأن الله أراد بها خيرا، أراد أن يحميها، أن يمنعها من نار جهنم، فقبض لها ثلاثة من ولدها، وهذا ليس من كسبها، هذا من فعل الله بها، وإنما لما أراد الله من كرامتها، إنما لما أراد الله من كرامتها. واسمعوا إلى هذا الحديث الجليل الذي خرجه الترمذي وحسنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا، إذا أراد الله بعبده خيرا سلط عليه البلاء، يعني جازاه بذنوبه عقابا في الدنيا، عقابا وتنقصا وإصابة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا، وإذا أراد بعبده شرا تركه، أي فلم يصب منه، تركه ولم يأخذه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. لا إله إلا الله، يأتي وذنوبه كلها حاضرة لم تكفر عنه، هذا عبد والعياذ بالله لم يرد الله به خيرا. بعض الناس يفرح الحمد لله، أنا لي 10 سنين، لي 20 سنة لم أصب بأذى في مالي ولا في أهلي ولا في زوجي ولا في ولدي. ابكي على نفسك يا مسكين، ابكي على نفسك يا مسكين، وجدد التوبة مع الله، وقوي إيمانك وسترى كيف تصاب إن شاء الله، لأن الله لو أراد بك خيرا لأصاب منك، فاستسلموا لأقدار الله. إذا فعل الله بنا شيئا هكذا ينبغي أن نستسلم لقدر الله وأن نرضى وألا نسخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله، ومن سخط فله السخط. أيها الإخوة، ومن أقدار الله ما لا ينبغي على المؤمن أن يرضى به، لأننا لسنا متعبدين بالقدر، نحن متعبدون بالشرع، فما نرضى به من قدر الله إنما نرضى به بشرع الله. الله شرع لنا أن نرضى على كذا وكذا، الله أيضا لم يشرع لنا أن نرضى بأشياء كثيرة. هل شرع الله لنا أن نرضى بالظلم، أن نرضى بالفواحش، أن نرضى بالاستبداد، أن نرضى بالاستعمار والبغي على أرواحنا وعلى مقدساتنا وعلى أعراضنا وعلى أبنائنا وإخواننا وأخواتنا؟ لا تقول هذا مما قدر الله، وقد سمعنا أنه ينبغي أن نرضى بقدر الله، هذا من الزندقة، لأننا لسنا متعبدين بالقدر، نحن نصدر دائما عن الشرع، فإن أمرنا الشرع بالرضا رضينا، وإن أمرنا بالسخط سخطنا. فمما أمرنا ألا نرضى به وأن نستعلنا مسخطين أو ساخطين صائحين شاكين إلى رب العالمين، وأيضا شاكين إلى قوانا، شاكين إلى جهادنا، إلى سلاحنا، هو هذا الظلم النازل بنا. ومن أفدح ما نزل بنا من ظلم ظلمان أيها الإخوة، أقولها صريحة ووجيزة، هذا البغي، هذا الوغول، هذا الصيال، هذا الظلم الصهيوني اللعين، ومن ورائه بغي الغرب لا سيما في هذا الوقت أمريكا، هذا من أعظم البغي، من أعظم الظلم، من أعظم ما يداس به على رقبة الأمة، على هامة الأمة، ما يرغم به أنف الأمة، وظلم ثان لا يقل عنه الله، بل هو السبب فيما نحن فيه من ظلم وذل وهون وعجز وإحباط، وإحباط أيها الإخوة، وانكسار عزيمة وذهاب الهمة، ظلم الحكام. سأقولها واضحا، تعلمون لماذا؟ لأننا مللنا أيها الإخوة أن نظل على المنابر وعلى المنائر وفي الصحف والمجلات والكتابات نجأر ونصرخ ونشكو ونتكلم، ولم يجدينا الكلام شيئا، ولن يجدينا، بل قد يرتد علينا والله سهما مفوقا فيقتل فينا العزم ويحدث فينا الإحباط، فيعود بعد ذلك كلما تكلمنا ازددنا إحباطا وازددنا يأسا وازددنا همودا وخفوتا. لماذا؟ لأن الكلام إذا لم يتحول إلى برنامج عملي، كل كلام إذا لم يتحول إلى جبهة حقيقية نواجه به الظلم الواقع المرير الأسود الذي نعيشه، هذا الكلام يصبح قوة سلبية تؤثر علينا سلبا لا إيجابا. بعض الناس يحسب أن من الخير أن نظل دائما نجأر ونتكلم، لا، ينبغي أن نضع الأمور في أنصبائها وأن نرى سر ما نحن فيه، اليوم استمعت لأحد العلماء الأفاضل وهو الدكتور قرضاوي يسأل بعجب، قال أنا أعجب لأمر هذه الأمة، هبت كلها هبت رجل واحد، قال لا أقول من المحيط إلى الخليج بل من المحيط إلى المحيط، ثم همدت هذه الأمة. لماذا همدت؟ وكأنه بارك الله فيه وأمتع به لا يعرف لماذا. نحن نقول هنا الذي نعرفه، نعرف لماذا الأمة لم تهمد، لأنها أمة خسيسة ونذة. كلا والله، أمة محمد فيها خير كثير وفيها استعداد كثير، وهي يوم هبت هبت عزيزة أبية قادرة مقتدرة على أن تضحي والله بالنفس والنفيس، والله الذي لا إله إلا هو، لقد هبت. ونحن منها، نحن أفلاذ أكباد هذه الأمة، نحن أجزاء من هذه الأمة، آمالها وآلامها وأحزانها وتباريحها. الكل كان لديه استعداد على أن يضحي وما زال بكل شيء، لكن كيف وأين؟ ثم يتساءلون أين هي الجبهات؟ لماذا لا يفتح باب الجهاد؟ إذا لم يفتح باب الجهاد الآن فمتى يفتح؟ لا يجدي هذا التساؤل، كل هذا الكلام لا يجدي. الأمر إذا وضع في نصابه ينبغي على الأمة أن تفهم، وينبغي على الكل أن يجأر. طبعا أنا أجهر هنا لأنني في مأمن، لا أدري، أنا لا أعتب على أحد، لو كنت ربما مكانهم لما استطعت أن أجأر، فلأكن متواضعا وصادقا. نعم هناك خوف، هناك ظلم، هناك أخذ شديد، هناك أخذ الجار بذنب الجار، هناك أخذ الصالح بذنب الطالح، ظلم خيم والعياذ بالله علينا وطال ليله، لكن استحصد ثمره. اللهم فقيض له يدا من الحق حاصدة، اللهم آمين. استحصد هذا الظلم، لكن أين هي اليد الحاصدة؟ أقول تعلمون لماذا؟ للإحباط الذي نعاني. يسمح لنا أن نجأر وأن نصرخ وأن نشكو، لكن إذا أردنا أن نعمل، إذا أردنا أن نواجه السلاح بالسلاح والباطل بالحق وهذه الغطرسة بعزة الأمة، لا يسمح لنا. كيف يسمح لنا؟ لا يسمح لنا إطلاقا، إذ لا يسمح لنا بأقل من ذلك. ثم يقال تكلموا عن قضية فلسطين، ثوروا الشعوب، أين أنتم أيها الحكام؟ أين من يدافع عنكم؟ أين من يحسن باطلكم؟ أين من يبيض سوادكم؟ خرج بعض هؤلاء القرود من الببغاوات البشرية يشكك حتى في جدوى المقاطعة. أضعف الإيمان الذي تستطيع الأمة أن تؤديه وأن تقاطع. وآلمني والله وأحزنني أن بعض الناس لا يزال إلى اليوم يسأل باسترابة، هل حقا المقاطعة واجبة؟ هل حقا يحرم علينا شراء البضائع الأمريكية؟ طبعا يحرم، كيف لا يحرم يا مغفل؟ كيف لا يحرم؟ هؤلاء إنما بهذا الفلس، وإن رأيته حقيرا ونزرا يسيرا، أي والله إنما بهذا الفلس النزر اليسير الحقير، يقتلون أبناءنا، يهتكون أعراضنا، ويأتمرون بنا مكر الليل والنهار. كيف لا يحرم؟ يحرم مددهم بكل وسيلة كانت، وليكن ما يكون. هذا أضعف ما نستطيع، أضعف ما نستطيع أن نقاطع. الفضائيات تستقبل هؤلاء القرود ليقرعوا الناس ألا جدوى من المقاطعة، وأنها ترتد علينا ردة سلبية، وأن الأفضل ألا نقاطع. إذا كان الأفضل ألا نقاطع، فما هو الأفضل إذن بعد ذلك؟ ماذا نفعل؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ أيها الإخوة، الأمر في نصابه الحقيقي، أن الأمة مغلولة، أن الأمة مقيدة، أن الأمة مكبلة. ويؤسفني جدا، يؤسفني جدا أن ترتفع عقائر، أن ترتفع أصوات، أن تنطلق حناجر كما قلت لكم بجهل الأمر بين بين، يشككون الأمة ويرددونها ويشغبون على ثوابتها. وبعض هؤلاء أيضا من علماء الدين يحاولون إفهامنا أنه لا ينبغي أن يمس الحاكم، حتى الحاكم على مستوى التاريخ، حتى الظلم التاريخي لا ينبغي أن نفتح له إيش ملفا. الظلم لابد أن يبقى ملفه مسدودا، الظلم عبر التاريخ وإلى اليوم ظلمنا الآن وما نعيشه، إنما نعيشه كظلال سود قاتمة للظلم الذي خيم علينا. ممنوع أن يفتح هذا الملف، هل يؤدي إلى فتن؟ يؤدي إلى ثورات. هل فتنة أكثر مما نحن فيه من فتنة؟ بالله عليكم، بالله عليكم، هل فتنة للأمة أكثر مما هي فيه الآن من فتنة؟ نحن في أعظم فتنة نعيش أيها الإخوة. كيف يمكن أن تجترئ علينا الحالية والعاطلة؟ اجترأ علينا الحالية والعاطلة، كما يقال في العامية، من يسوى ومن لا يسوى. ومن هم صهيون؟ من هم بنو إسرائيل؟ من هي هذه الملايين اليسيرة الخسيسة الحقيرة بجانب أمة محمد؟ لا أقول تعززا بالكثرة، وإنما والله أقول تعززا بجنب الله ولله العزة ورسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أقول تعززا بما أبدت هذه الأمة من نخوة ومن شرف ومن حمية ومن اقتدار واستعداد على التضحية والعطاء. أي والله، لكن غلت أطراف هذه الأمة وقيدت وكبلت، ثم بعد ذلك زيف ويراد أن يزيف لها وعيها، تزيف مفاهيمها. لو ظللنا إلى يوم الدين نسأل ما المخرج؟ لماذا لا يفتح باب الجهاد؟ لماذا لما عملنا شيء؟ لأنه الطريق ليس من هنا. أيها الإخوة، أحيانا ترون المتكلمين أمثال من البائسين المساكين وربما اليائسين العاجزين يتكلمون، وأحيانا ترى في الفضائيات أو في التلفزيون أو في بث صلاة الجمعة الحي المباشر بعض الناس يمسح النوم عن عينيه، وبعضهم يتثاءب فيرد ثوبته، وبعضهم كأن لسان حاله بحركاته يقول هيا افرغ أيها الشيخ وانتهم الخطبة فقد طالت، نريد أن نشتري الفجل والخيار واللحم، نريد أن نرى إصلاح السيارة، نريد أن نرى أوامر الزوجة الست الهانم. لسان حاله ناطق بذلك والله، لأن فلسطين وقضية الأمة كلها لا تساوي لديه شيئا. أنت إن أخرته في خطبة 10 دقائق عن موعده ثار وثارت هي القضية أنك أخرت، لكن يتأخر تحرير فلسطين تهتك أعراضنا تسال دماؤنا كل يوم. حين نزل الدرة في الأول حين نزل العالم كله نطق محمد الدرة، والآن تنزل رضيعة لم تفصم عن ثدي أمها، إيمان بنت 4 أشهر لا يتحرك العالم، لم يتحرك. أيها الإخوة، هل سمعتم بالله عليكم في تاريخ الاستخراب البغي العالمي المسمى بالاستعمار ظلما وزورا، هل سمعتم عن أفراد بشر صغير مسكين ضعيف يقتلون بالصواريخ، صاروخ يفجر دبابة يفجر به إنسان،